وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مطلب جديد لا ربط له بالدرس الأنسي، يعني الجهة الأنسية التي بيناها في معنى لا ضرر فيها لنا ما نشغل. الآن مطلب قصير نريد نبينه ومنع منه ولا نجعل له جهة لا يستحق ذلك. عليكم السلام ورحمة الله. لا يستحق أن تعقد له جهة مستقلة. نعم، ذكره قدس سره كتمهيد للجهة الجديدة التي سوف يذكر، فهذا مقدمة يصح أن نجعل للجهة الجديدة. طب شنو هو هذا المطلب؟ أن حديث لا ضرر إنما يرفع الأحكام التي لا تكون مترتبة، عليكم السلام ورحمة الله، التي لا تكون مترتبة على الضرر. وأما الأحكام المترتبة على الضرر كما لو قيل من أضر بغيره بكسر إنائه بإتلاف ثوبه بإتلاف داره بإتلاف ماله، تعبير أحسن جامع، من أضر غيره بإتلاف ما ضمنه في مثل هذا الحال، موضوع هذا الحكم ماذا؟ هو صار فلو فرض أني أتلفت مال غيري بمصدر هذا الدليل، يأتي الحاكم الشرعي ويقول لي يا شيخنا، مو إلا الحاكم الشرعي هو صاحب المال، يا شيخنا تعال واضمن. أقول له كلا لا أضمن. يقول لي لماذا؟ أقول له لقاعدة لا ضرر، لأني لو ضمنت سوف أتضرر أنا، لأن هذا ضرر، هذا إذا أريد أخسر وأضمن هاي خسارة هاي ضرر هذا، فأنا أرفع الضمان بحديث ماذا؟ لا ضرر. الشيخ الآخر يقول هذا لا يصح، هذا الحكم الذي موضوعه الضرر لا يمكن رفعه بقاعدة، عليكم السلام، لا يمكن رفعه بقاعدة لا ضرر. لماذا؟ لأنه في هذا الحكم وهو من أضر بإتلاف من أضر غيره بإتلاف ماله ضمن، في هذا الحكم موضوع الحكم ماذا؟ الضرر. فصار الضرر مقتضي والإضرار صار مقتضي لثبوت من الحكم وهو الضمان، فما يمكن أن يصير هذا الضرر الذي هو مقتضي لثبوت الضمان ما يمكن أن يصير رافع للضمان، وإلا يلزم الشيء الواحد يصير مقتضي لثبوت الضمان ورافع للضمان، هذا مستحيل. ما اقتضى شيئا معينا لا يمكن أن يرفع ذلك الشيء المعين. فالضرر قاعد أكرر ما دام أوجب الضمان لأجل الدليل الذي يقول من أضر ضمنه، هذا الضرر الذي اقتضى ثبوت الضمان لا يمكن أن يصير رافعا. للضمان بواسطه قاعده لا ضرر، لا حكم ضرر، لا ضرر لا يمكن ذلك، لان الضرر مقتضى للضمان. فكيف يمكن ان نتمسك بقاعده لا ضرر لرفع ماذا؟ الضمان، ونقول لو ضمنت سوف اتضرر فهذا الضرر يرفع الضمان، ضرري يرفع ضماني. لا، فاذا لا ضرر يمكن التمسك به في اي مورد اتضح، في الاحكام التي لا يكون موضوعها الضرر. مثل ما التي لا يكون موضوعها الضرر، يجب الوضوء، يجب ماذا؟ الحج، يجب الصلاة، يجب حكم. موضوع شنو؟ الصلاة، موضوع الصوم، موضوع الحج، موضوع ماذا؟ قراءة القرآن، موضوع ذات حكم وغير ذلك. هنا ليس الموضوع الضرر، فنقول الصلاة متى ما لزم منها الضرر يرتفع الضرر. إيه هذا صحيح. أما الأحكام اللي بالموضوع الضرر ما يمكن رفعها بقاعدة لا ضرر. هذا المقدم الذي الشيخ بينه. والآن يدخل في الجهة الجديدة الذي تستحق أن يعقد لها جهة، هذه الجهة اللي هي رقم 4 لعله ما أدري ايش، وهي أنه لا إشكال في أن قاعدة لا ضرر مقدمة على أدلة الأحكام الأولية، يجب الوضوء نسميه حكم أولي. ليش نسميه حكم أولي؟ شو وقت نعرف الحكم يا أخي أولي والحكم نعرف ثانوي؟ عنوان الصلاة، عنوان الصوم، عنوان الحج، عنوان الزكاة، شو نسميه؟ عنوان أولي. لكن عنوان النذر، عنوان الحرج، عنوان الضرر، عنوان إيذاء المؤمن، بني شو نسميهن؟ عناوين ثانوية. ليش تسمي عناوين ثانوية؟ نقول الصلاة أوجبت الضرر، الصلاة توجب العسرة، فإذا الصلاة راح تصير هي العنوان الأول للفعل، والعسر والحرج هو العنوان. فالعسر والحرج عنوان ينطبق على الصلاة، الصلاة عسرية، الصلاة حرجية، الصلاة مضرة. فلذلك عنوان الضرر، عنوان الحرج، عنوان الإيذاء، عنوان غير ذلك نسميه عنوان ثانوي. ونفس الصلاة، نفس الصوم، نفس الحج، نفس الأكل، نفس الشرب نسميه عنوان ثاني. بعقل أو بالعقل، أو بالعقل صار الشبه حدي في التعليم زين. فالسؤال الذي نطرحه هذا، لو فرضنا أنه صلاتي أوجبت الحرج حدي حق الضرر، أوجبت الضرر حقا، وضوئي أوجب الضرر، راح يصير معارضة بين يجب الوضوء وبين لا ضرر. لأن يجب الوضوء يقول لي شيخ نتوضأ، لا ضرر شي يقول لي لا حكم ضرري، لا لا لا لا لا تتوضأ. يا أبو المقدم، أيهما المقدم؟ حينما يتعارض لا ضرر الذي هو ماذا؟ ويانا هو أدلة الأحكام الأولية، مثل يجب الوضوء، يجب الصوم، يجب الحاج، يجب الجهاد وغير ذلك، أيهما المقدم؟ بلا إشكال بينهم قاعدة لا ضرر مقدم. لكن ما هو سبب التقديم؟ السؤال هذا، مع أن النسبة بينهما، أي نسبة بين لا ضرر وبين يجب يجب الوضوء؟ أي نسبة موجودة؟ عموم وخصوص ماذا؟ من وجه، لأن يجب الوضوء ماذا يقول؟ توضأ، سواء تضررت أم بينما لا ضرر يقول لا حكم ضرري، سواء كان وضوء، سواء كان هو وجوب الوضوء هذا الحكم أو غير وجوب الوضوء. فالنسبة عن خصوص من وجه فمعارضة، فلماذا أنقدم لا ضرر على في موارع من خصوص من وجه لا يقدم أحدهما على الآخر؟ يتساقطان في مادة الاجتماع والمعارضة، مادة المعارضة هي الوضوء الضرري، يتساقطان. فلماذا العلماء اتفقوا على تقديم لا ضرر؟ هنا توجد عدة أجوبة ينقل منها الشيخ الآخر جوابين. الجواب الأول ما ذكره الشيخ الأنصاري في الرسائل من أن لا ضرر يقدم من ناحية الحكومة لأنه ناظر إلى أدلة الأحكام الأولية، فإن لا ضرر يقول أي حكم ينشأ منه الضرر مثل وجوب الوضوء وجوب الصلاة وغير ذلك، إذا نشأ منه ضرر فينتفي، فهو ناظر لا ضرر إلى الأحكام الأولية، فإذا كان ناظر فيقدم بسبب الحكومة. هذا جواب الشيخ الأنصار. هناك جواب ثاني يذكره الشيخ الآخر مختص بالشيخ الآخر، يقول لو كنا نحن مع دليل يجب الوضوء فقط لكنا نستفيد من يجب الوضوء، ماذا نستفيد من يجب الوضوء عن الحكم الفعلي لكل انسان سواء لزم الضرر او لم يلزم، الحكم الفعلي هو وجوب الوضوء. لكن حينما جاءنا دليل لا ضرر، الحكم يحمل لا ضرر عليه، من يحمله على بيان الحكم الفعلي، يعني يقول الحكم الفعلي لكل من ابتلى بالضرر. الحكم الفعلي ايش له؟ ما هو هو ان الحكم مرتفع عنه مثل وجوب الصلاة وجوب الوضوء غيره، ويحمل يجب الوضوء على الحكم الاقتضائي، يعني هيك يصير المعنى، يجب الوضوء ان لم تتضرر، ولو تضررت فحكمك ماذا؟ الفعلي هو ارتفاع بسبب الضرر. فالعرف فطلاق جواب الشيخ الآخر هيك صار أن العرف وجه تقديم لا ضرر على دليل الحكم الأولي هو أن العرف يجمع بينهما بحمل دليل يجب الوضوء على بيان الحكم الاقتضائي، يعني أنه إن لم تتضرر فتوضأ، ويحمل دليل لا ضرر على الحكم الفعلي وأن حكمك الفعلي هو ماذا؟ هو عدم ضرر ارتفاع الحكم. هذا هو وجه التقديم، وكلما اجتمع حكمان احدهما اقتضائي والاخر فعلي يقدم ايهما؟ يقدم الفعلي. لكن يصير هذا متعدد، اضرب لك انا فرد مثال، كما لو فرض على انه انسان ندرت ان لا يشرب الشعر ان يترك السكر، فالحكم الاولي ما هو لشرب السكر مثلا؟ الحكم الاولي ما هو لولا الندر؟ اباحه. الدليل يقول مباح لك شرب السكر، او يقول على انه مباح لك شرب الشعر، دليل فيه بالنذر ماذا يقول؟ يجب الوفاء بالنذر، اترك شرب الشاي، اترك. فأيهما المقدم؟ واحد يقول افعل، واحد يقول اترك. او ان والدي امرني وقال لا تشرب الشاي، فدليل يباح لك شرب الشاي يقول لي يجوز، دليل اطع الوالدين يقول لي اترك. ايهما المقدم؟ دليل أطع الوالدين مقدم، دليل النذر مقدم. ليش؟ لأن العرف يجمع بينهما لحمل ذاك على الاقتضاء. يعني يقول يباح لك شرب الشاي إن لم يأمرك أن ينهاك الواجب، فيحمل على الاقتضاء، وذاك يحمل ماذا؟ على الحكم التحليلي. موردهم من قبيل لا ضرر ولا ضرر، نفس الشيء. انتهت هذه الجهة الجديدة، وهي عنوان شنو صاحب هذه الجهة الجديدة؟ الوجه في تقديم قاعدة لا ضرر على أدلة الأحكام الأولية. فالوجه في التقديم شنو وصار؟ أن العرف بعدما يجتمع هذا يحمل لا ضرر على الحكم الفعلي وذاك على الاقتضاء. أقول الشيخ يقول رضوان الله عليه في العبارة، نقرأ إن شاء الله. هذا المطلب اتضح، اتضح منين؟ اتضح من تلك المقدمة التي ذكرناها. المقدمة التي ذكرها شنو هي؟ ما هي المقدمة التي ذكرها؟ هو أن لا ضرر مانع، فلا يمكن أن يكون الضرر رافع مانع. فإذا كذلك فلا يمكن أن قاعدة لا ضرر ترفع الأحكام اللي لموضوعها الضرر. يقول هذا مطلبنا جديد، اتضح من هذا المطلب. ليش ما اتضح من ذلك؟ هذا تتمكنون تقولوا شلون اتضح؟ لا، لأنه إذا كان الضرر رافع مانع عن الحكم فالعرف يحمل عليه قيمة الضرر، قاعدة لا ضرر يحمل على الحكم الفعلي، والعرف يحمل لا ضرر على الحكم الفعلي لأنه يرى الضرر مانع. من ثبوت الحكم فإذا يراه معنا إذا يحمل لا ضرر على الحكم الفعلي، فإذا حمل على الحكم الفعلي فحينئذ يصير هذا وجه لتقديم لا ضرر على أدلة الأحكام الأولية. فإذا صار وجه في الاتضاح هذا المطلب من ذلك المطلب بطاقة العبارة. لذلك يقول حجة سره ثم الحكم الذي أريد نفيه. هاي المقدمة يا أخي الذي قلت من عقد لها ماذا فيها جديدة؟ ثم الحكم الذي أريد نفيه لنفي الضرر بقاعدة لا ضرر، أي حكم هو الحكم الذي ما ثابت عنوان الضرر؟ هو الحكم الثابت للأبعاد بعناوينها، يعني بعناوينها الأولية مثل يجب الوضوء، فإن الوجوب هذا حكم أولي ثابت للعنوان الأولي لعنوان الوضوء، أو المتوهم ثبوته لها، يعني للعناوين الأولية لها، يعني للأفعال كذلك يعني بعناوينها الأولية. مثل من؟ المتوهم ثبوته، مثل وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، فإن الوجوب لا يجزم بثبوته للدعاء عند رؤية الهلال، محتمل متوهم، يعني محتمل، محتمل ثبوت الوجوب للدعاء عند رؤية الهلال، فعند لزوم الضرر هذا الضرر يرفع ذلك الحكم الثابت يقينا للوضوء، ويرفع هذا الحكم المحتمل ثبوته للدعاء عند رؤية الهلال، يرفع شوكة في حالة الضرر. ثم الحكم الذي أريد نفي الضرر هو الحكم الثابت للأفعال المتوهمة كذلك في حالة الحكم المتوهم ثبوته لا في حالة الضرر أو الثابت لا في حالة الضرر، الآن في حالة ضرر يريد رفعه لا ضرر الثابت له، أما لا ضرر ما يرفع الحكم الثابت له، له علما له للفعل، هو أول شيء يعبر أفعال قال له كان مناسب لها يرجع على الأفعال، ما مهم يا أخي يلا امشي. لا الثابت له يعني للفعل بعنوانه، بعنوانه لها علما ترجع، ها تقدر تقول لي بعد من خلال الشرح يكون اتضح له بعنوانه، بعنوان من يعني؟ بعنوان الضرر، لأن الحكم الثابت للفعل بعنوان الضرر، أما ثابت للفعل بعنوان الضرر فعن يرفع على ضرر. ليش؟ لوضوح أنه يعني الضرر لا ضرر العلة للنفي، ولا يكاد يكون الموضوع الموضوع لحكم من أضر بإدلاء بمعنى غيره ضمن، هذا ضرر صار موضوع، كيف يصير رافع؟ إذا أريد أن تفكر في قاعدة لا ضرر يعني راح يصير الضرر الذي هو موضوع رافع، ولا يكاد يكون الموضوع يمنع عن حكمه وينفيه، بل بالعكس الموضوع الحكم يثبته ويقتضيه مو أنهم يرفع. فلو ربنا تمسك بلا ضرر يلزم أن يكون الموضوع للحكم وهو ضرر الذي الموضوع للضمان راح يصير رافع للضمان على مستحيل. ومن هنا لا تلا هاي الجهة الجديدة الذي لأجلها قلنا هاي مناسب تحفظ لها جهة والشيخ جعل هذا التفريع على ذاته قال ومن هنا شوف شلون ومن هنا جعل تفريع ومن هنا لا تلا وتتفريع ما بين تلكيات لأجل على أن الضرر رافع ومانع فالعرف يحمل لا ضرر على الحكم الفعلي فإذا عمل على الحكم الفعلي فلذلك يقدم لا ضرر على أدلة الأحكام الأولية لأن يحمل دليل الحكم الأولي على الحكم القضائي وهذا على الحكم الفعلي ومن هنا لا تلاحظ فعنوان ومن هنا إذا تريد تسوي الجهة رقم ما أدري إيش كيف كيف تسوي الجهة رقم ثلاثة أربعة كيف وعنوانها شنو شي يصير في وجه تقديم قاعدة لا ضرر على أدلة الأحكام الأولية مع أن نتبع مقصود واحد مع ذلك اتفق العلماء بلا إشكال بينهم أن لا ضرر مقدم وليش مقدم مع أن نتبع مقصود واحد تختلفوا في وجه التقديم أحد الوجوه الذي يقرأ هو هذا أن لا ضرر محمول على الحكم الفعلي لأنه الضرر ما ومن هنا لا تلاحظ النسبة من هنا عشان من هنا من أجل أن الضرر رافع ومانع إلا للنفي إلا للضرر لا تلاحظ النسبة بين أدلة نفيه عن نفي الضرر وهو لا ضرر وبين أدلة الأحكام من أدلة الأحكام الأولية مثل يجب الوضوء النسبة وهي من لاحظ نقول النسبة الذي موجودة أي نسبة لا أي نسبة كانت مو مهم لا تلاحظ النسبة لا تفتش عن النسبة لا مو مهم أي نسبة كانت سواء كان أنقص من وجه أو أنقص من مطلع على كلا التقديم نقدم لا ضرر وتقدم أدلته على أدلتها أدلته أدلة نفي الضرر على أدلة أدلة الأحكام الأول مع أنها يعني النسبة عموم من وجه من وجه يجب الوضوء يقول توقف تضررت أم لا بينما ذات ماذا يقول يقول لا ضرر الضرر مرفوع الحكم ضرر مرفوع سواء كان وجه الوضوء أو غير ليش تقدم يقول ومن هنا لا تلاحظ النسبة وتقدم ليش تقدم أدلة أدلة نفي الضرر حيث أنه يوفق بينهما عرفان يعني بين لا ضرر وبين يجب الوضوء بأن الثابت للعناوين الأولية الثابت للعناوين الأولية وهو يجب الوضوء لأن هذا الوجود ثابت للوضوء الذي هو عنوان أولي يحل على الاقتضائي ويمنع عنه فعلا عن هذا الحكم الاقتضائي يمنع من الوجوب من وجوب الوضوء ماذا يمنع عنه فعلا ما عرض عليها ما عرض عليها علينا على العناوين الأولية يعني على الوضوء ماذا الذي عرض عليها من عنوان الضرر هذا يمنع الذي عرض يمنع ويرفع ذلك الوجود يمنع بأدلته بأدلته قيد إن يمنع يمنع عنه عن ذلك الحكم الأولي بأدلة نفي الضرر يمنع هذا الذي عرض يمنع من ذلك الحكم الأولي يرفع كما هو الحال بين من وبين بين أقع الوارد كما نفترض آن وبين يجوز شرب الشارع فإذا الوالد اللي لا تشرب أبدأ أقول للوالد مو مهم يا والدي أنت تقول لا تشرب أنا عندي دليل حكم الأول يقول يجوز شرب الشارع كلا دليل أطع يحمل على بيان حكم الفعلي وهذا يحمل على الاقتضاء عرفا كما هو الحال في التوثيق يعني في الجمع بين سائر الأدلة المثبتة لحكم الأفعال بعناوينها الثانية قلت أنا في العبارة بالتفت بين سائر الأدلة المثبتة لحكم الأفعال بعناوينها مثل من؟ الأدلة المثبتة لحكم الأفعال بعناوينها الثانوية مثل أطع الوالد يجب أطاعة الوالد يجب أطاعة الوالد هذا حكم لعنوان ثانوي لأن أطاعة الوالد حكم ثاني على المسألة فهذا وجود ثابت للعنوان الثاني لكن هذا حكم شو نسميه؟ إثبات مثبت أو في قلنا تقييم الشرط هذا حكم لعنوان ثاني حكم إثبات أو النافية رجعت العبارة مثل من النافية التي تنفي مثل لا ضرر لا حرج هاي نافية للحكم عن العنوان الثاني كما هو حاسة التوفيق بين سائر أدلة الأحكام الأكثر الأدلة المثبتة أو النافية لحكم أفعال عنها الثانوية التوفيق بينها وبينها يوفق هكذا وبين من والأدلة يعني وبين الأدلة المتكفلة لحكم الأفعال بعناوينها الأولية مثل يجوز شرب الشارع والأدلة يعني وبين الأدلة أن متكفل الحكم هذا عناوينها أولية. كيف مثلا يجوز شرب الشاي أو يجوز أكل الجبن وبين سيد النادر أو أطع الوالد أو كذا يحمل ذاك على حكم الفعل وهذا على الاقتضاء فيقدم الذي سيد النادر أو أطع الوالد أو أو أو هنا أم كذلك هنا أم كذلك. ولعل سائل منكم يسأل نظر جديدة إذا بين ذلك بسيطة ماليش يقول شيخنا إذا راح نخرج إحنا اليوم من درسنا بهذه النتيجة أنه متى ما تعارض حكم أولي مع حكم ثانوي أيهما المقدم النتيجة التي راح نخرج منها بها على رأي آخر يا الذي يقدم الحكم الثانوي لأن العرف يحمل أحيانا على الحكم الفعلي وذاك يحمل على الاقتضائي. لكن تسأل أنت تقول يا شيخنا هاي قاعدة عامة دائما الحكم الثانوي يحمل على الفعلية فيقدم على الحكم الأولي. يقول الآخر عفوا سوف أستدرك فأقول اللهم إلا إذا كان العنوان الأولي العنوان ما يمكن أن يرتفع حكمه عنه أبدا لا يمكن يرتفع حتى بالعنوان الثاني وما يمكن يرتفع. يعني كان هذا العنوان الأولي إلا كان المحضر لكي لتبوت الحكم سأقول لك مثال يا أخي هذا لعل حرمة قتل المؤمن من هذا قتل المؤمن سنق عنوان حكمه وهو الحرمة لا يمكن أن يرتفع سواء لازم ضرر ما لازم ضرر سواء لازم حرج ما لازم حرج بالتالي يحرم قتل المؤمن مثلا فرض أي شيء فرض فراح يصير عنوان حرمة قتل المؤمن إلا تامة المن لثبوته إن مثل هيك حكم أولي يحرم قتل المؤمن هذا حكم أولي لو اجتمع مع حكم ثانوي مثل هو يقع على ثلاثة كما لو قررنا أنه ها اصبروا الآن لو اجتمع مع حكم أولي ثانوي مثل لو ضربنا إذا ما أقتل هذا المؤمن أضرره شكوي الظالم يضربني 100 سنة فأتمكن قاعدة لا ضرر أطبقها وأحمل حرمة قد يحرم قتل المؤمن على الحكم الاقتضائي يقول آخر كلمة العرف يرى أن قتل المؤمن إلا تام للحرم بحيث لا يقبل العرف أن نحمل يحرم قتل المؤمن لحمل علامة على حكم الاقتضاء في مثل هذه الحالة أيهما المقدم فيما إذن يحرم قتل المؤمن أو لا ضرر ياهو المقدم يحرم قتل المؤمن بلي نقدم فإذا اتضح أن الحكم الثانوي ليس دائما نقدم إنما إن قدم الحكم الثانوي مثل لا ضرر لا حرج إذا فرضنا العنوان الأولي لم يكن علة تام. ثم يقول قدس سره بعد ذلك وبالجملة خلاصة العنوان الأولي له ثلاثة أنحاء. مرة العنوان الأولي يكون من قبيل المقتضي للعلة التامة مثلنا هذا خلاصة مثلنا شرب الشاي بعد قولوا ياي شرب السفن بعد ما بنعتبر الأشياء ومن يقوم يقيد في هذا الحال إذا كان من قبيل المنطقي أيهما المقدم حكم الثاني يحنى عشق لي حكم الثاني أن يكون العنوان الأولي من قبيل العلة الثامنة. فأيهما المقدم؟ حكم الأول. الثالث أن يكون العنوان الأولي بلحاظ بعض الأشياء اللتان بلحاظ بعض الأشياء الأخرى مقتضي وليس علتان. مثال هذا شنو؟ لعل حرمة قتل المؤمن من هذا البلد صحيح أن نمثل به للقسم الثاني، فإن حرمة قتل المؤمن بلحاظ الضرر علة مقتضي بلحاظ الضرر علة للحرمة هذا بالحرف، لكن بالحرف الخطأ والنسيان لو اخطأت وقتلته، لو نسيت وقتلته، لو اشتبهت وقتلته الحرف موجودة يوم مرتفعة. خطأ نسيان مرتفعة. إذن قتل المؤمن بالنسبة للخطأ والنسيان ليس إلا زامن الحرف ليس المقتضي، وإنما هو حل تعمى بالنسبة علما لصورة الضرر. وأنا أقول الضرر أنه لا يوجد مثال صحيح. لا أنا ما أقول لا يوجد، لا أجد من عقل الحق، لا أجد أنا ليس بذهني، أنا لم أجد مثالا بالقسم الثاني، يعني لما يكون هذا حلة تعمى بالحق جميعا أنا أريد مصور، فإنه ما من عنوان لسه تأتي به إلا ويمكن أن يتفق حرمته في سورة الخطأ والنسيان. ما تعني هو الشيء هذا ما يتفق حرمته في سورة الخطأ والنسيان، ما أدري أنا ما أدري. على أي حال العناوين الأولية على ثلاثة أقسام، فما كان مقتضي إيه عنوان ثاني ومو عنوان أول، فما كان عنوان أولية ما كان إلا ما كان مقتضي أنت اجتماعي على غرض يقدم لا غرض، ما كان من طبيعة الأمام دائما يقدم العنوان الأول الحكم الأول، وما كان علة تامة بلحاظ بعض العناوين ومقتضي بلحاظ بعض العناوين، فبالنسبة إلى العناوين اللي يكون فيها مقتضي أيهما المقدم؟ حكم الثاني. وبالنسبة للعناوين اللي يكون علة تامة يقدم الحكم الأولي. لذلك يقول النتيجة اللي انتهينا منها قبل أقرأ معها، النتيجة اللي انتهينا إلها شنو هي؟ أنه متى ما اجتمع عنوان أولي وثانوي الحرف يقدم العنوان الثانوي، لكن دائما يقول لا حصل حصل حصل نعم ربما يعكس الأمر فيما هي نعم ما في يحتاج الفقر بارك ربما يعكس الأمر فيما أحرز إذا أخذنا العنوان الأولي إلا تعمى فيما أحرز بوجه معتبر، يعني بدليل المعتبر ماذا أحرز؟ أن الحكم للموردي يأتي المورد لهم مورد العنوان الأولي، يعني في مورد معين هذا الحكم في المورد المعين بنحو العنوان الأولي ليس بنحو الأصبع بل بنحو الحليق الثاني، هنا يحدث المطلب يعني ايه يحدث؟ يعني نقدم الحكم الاول حرمة قتل المؤمن نقدم على الاعذار خلاصة تريد اقول هاي خلاصة راح تجي وبالجملة هاي خلاصة الحكم الثابت بعنوان اولي تارة يكون بنحو الفعلية مطلقة فعلية وقلية هنا المقصود بعد ما ذا شيء واحد تقريبا يكون علة تاما وموجبا فعليا لثبوت الحكم مطلقة يعني بالحال جميع الحنامي تتحد جميع الحالات انا قلت لم اجد مثالا انا لم اجد صحيحا لذلك هذا اللي بيفعلنا احنا رقم مشكلة احنا عنها بأثناء الشرف رقم اثنين او بالاضافة الى عارض دون عارض عنوان دون عنوان بالحال عنوان الخطأ والنسيان مقتضي بالحال عنوان اخر ذا ضرر الا تاما بدلالة لا يجوز الاغماض بسبب دليل حكم العارض المخالف له هذه دلالتين متعلق بنا يكون تارة يكون بنحو الفعلية بسبب دلالة نحن بسبب دلالة دليل وشلون دلالة؟ دلالة صريحة يا أخي الحكم الاولي كانت دلاله على كون هذا العنوان الا كان دلاله صريحه دلاله يجوز الاغمار عنها ما يجوز الاغمار عنها عن هذه الدلاله الصريحه بواسطه لا ضرر او بواسطه لا حرج بل مثل دليل حرمه للمؤمن يستفاد من دلالته الصريحة ما يستفاد أن حرمة المؤمن إلا كان للحرمة بحيث ما يمكن تحيل عن الحرمة بسبب دليل لا ضرر بسبب دليل حكم العارض المخالف له حكم العارض المخالف هو الضرر مثلا يعني عنوان ثاني العارض يعني عنوان ثاني مثل الضرر مثل الحاج مثل الحرم مثل النعم المخالف له يعني علما للحكم الأول في نبلج حقله إذا كان العنوان الأول علة تامة مطلقة أو بالإضافة إلى عارض دون آخر يا هو الذي يقدم يا أخي جنة يا هو الذي يقدم العنوان الأول سيقدم ذاك العنوان على دليله ذاك العنوان يعني يا هو ذاك أول على دليله دليلنا هذا العارض المخالف وأخرى هاي الصورة رقم شقد صورة رقم اثنين وثلاثة دمجهم اثنين وثلاثة دمجهم العاقبة العبارة هاي سورة رقم واحد وأخرى يكون هذا العنوان الأول دليل الحكم الأول مثل يجب الوضوء على نحو لو كان هناك دلالة دلالة عن شنو يعني دليل يقول لا ضرر لنجد الإضمار عن هاي دلالة الحكم الأول دلالة حكم يجب الوضوء بسببه عرفا بسبب ذاك بسببه وبسببها نظركم مش بسببها يعني بسبب ليش دلالة بسبب كل الدلالة حكم يجب الإغمار عن هذا الحكم الأولي ليش يجب الإغمار شنو هي العبارة نشوف نحو أكم على نحو لو كان هناك دلالة لازم الإغمار عن هذه الدلالة بل بسببه عرسا لا بالعكس هي يكون يصير ذن على اي حال بس ارجع على النحو هاي المشكلة لازم الاغمار عنها عنها يعني طبيعي يأخذ مثل اقولا عنها يعني عن من عنها مثل اقولا ليس غفلة عن دلالة يا دلالة يعني دلالة الحكم الاولي بسببه يعني بسببنا يتبقى هذا النحو من دلالة الحكم الثانوي يلتفت إلى ذلك عن هذا دلالة الحكم الأول يتبقى بسببه يعني بدل النحو دلالة الحكم الثاني والتفت جيدا عرفا يعني عرفا بسبب هذا يجب الإغمار عن ذاك الحرف يرى على أنه يجب الإغمار عن ذاك مثل قلنا يجوز شبه الشافعي لا ضرر وهي أضع الوارد حيث كان اجتماعهما يعني اجتماع لا ضرر ويجوز شبه الشافعي قرينة الحرف يرى أنهما اجتماعا ذلك لمن يجتمع قرينة على أنه بمجرد المختلط يعني الحب يرى أن لما يشتب عن يجوز شرب الشاي وقطع الوالد يرى على أن يجوز شرب الشاي ومجرد ماذا وارد لا حكم اقتضاء فيها اقتضاء الجواز يعني أي بل ما يراه فعليا على أنه علما ترجع عنه يعني الحكم الأولي التفت جيدا يا أخي بس انصعب المطلوب بهالحبائر بالضمائر بمجرد المقتضي وأن العارض مانع فعلي أن العارض العارض ياهو يعني حكم ثاني الضرر يعني قطع الوارث النذر يعني مانع فعلي عن ذلك الجواب فالخلاصه يا اخي النتيجه شنو صار وجه تقديم حكم ثانوي على الاولين ما هو اذا واحد انا عند الاخر اعترف هذا ان العرف يرى ان الحكم الثانوي بريء مانع فإذا كان ما نحن مع الحكم الفعلي وذاك مع الاقتضاء بس هذا التطويل متى نحتاجه الآخر يقول هذا التطويل متى نحتاجه لو لم نقل بأن لا ضرر ناظر وحاكم على أدلة الأحكام الأولية أما إذا قلنا ناظر طبعا التطويل ما يحتاج من إسعاد النفس هذا ما يحتاج يا أخي إذا نقول هذا لو لم نقل هذا الحكي نحتاجه لو لم نقل بحكومة دليله يعني دليل نفي الضرر على دليله دليل من؟ دليل الحكم العنوان الأول بأن أنكرنا النظر قلنا أن لا ضرر ليس بناظر لو لم نقل ليش لم نقل؟ ليش؟ لو لم نقل أعتقد كيف لا نقل؟ لعدم ثبوت نظره نظره لها علما ترجع لا هذا الى مدلوله الى مدلول دليل الحكم الاول يعني مثل يجب الوضوء غير ذلك. كما قيل لو لم نقل بالحكومة كما قيل علما يرجع الى لم نقل لو لا الى نقل كذا الاحتمالين ماذا موجود والمناسب ارجاع علما الى نقل لانه يريد يشير الى الشيخ الانصاري لان الشيخ الانصاري قال بان لا هذا حاكم لانه ناظر فيقول هذا لو لم نقل بانه حاكم وناظر كما قيل بانه ناظر وحاكم وأما لو قلنا بانه ناظر وحاكم بعد هذا ما يحتاج الحاكم من التطويل بعد يحتاج الامر اوضح وادى من ان يحتاج الى هذا التطويل. ثم انطبح بذلك حال كوارد عن جهة رقم هاي جهة جديدة بعد رقم ماذا الخمسة كيف لو سألنا سائل هذا السؤال وقال عندي لو تعارض حكمان ثانويان أيهما المقدم فإنه فيما تبارك قلنا لو تعارض حكم أولي وثانوي المقدم ياخذ الثانوي لأن العرف يحمل أكثر وإن أخيرا استدركنا الآن في هذه الجهة نقول لو تعارض عنوانان ثانويان حكمان ثانويان مثل لا ضرر ولا حرج أيهما المقدم مثل لو كان عندي بيت لو حفرت فيه بالوحة يتضرر جيراني بسبب سرعه الرطوبة لو لم احفر يلزم الحصر والحرج عليه لان في كل دقيقة تعالى واحمل الماء الوسخ وألقه وين الشارع وهذا حرج هذا لو فرض على أن البلدية كان ماذا كانت تجوز هذا الشيء فهذا حرج عليه تدريس هذا شنو كل يوم كل ساعة أحمل ماذا نص الليل ما أدري نص النهار ظهرا فعلى أحمل الماء الوسخ وألقه ماذا في الشارع حرج عليه. فإذا يدار الأمر بين أن أقع أنا بالحرج وبين أن يقع جيراني بالضرر فقاعدة لا حرج يقول لي شيخنا احفر البالوعة على حرج قاعدة لا ضرر يقول لي يا شيخنا يضرر جيرانك ما يجوز فدار الأمر بين عنوانين ثانويين بين حكمين ثانويين أيهما المقدم الجواب يقول في فسره إذا أحرزنا وجود الملاك في كلا الحكمين يصير المورد من باب تزاحم تزاحم شنو؟ ملاكين المقتضيين تزاحم ملاك يصير هذا يحضر عنه ويحضر عنه وفي مورد التزاحم الملاكي أيهما المقدم؟ الملاك الأهم لمولانا وإن كان دليله من حيث السند أضعف لكن ما دام هو أهم ملاك مقدم إذا من أين نحرز وجود كلا الملاكين بإجماع بقطع مثلا هذا مو مهم وإن أحرزنا وجود الملاك في واحد دون الآخر لكن ذلك الواحد واحد غير معين هذا شيء يصير المورد تعارض معه تتاهم بين الملاكين فما يصير تعارض يصير ليش يصير تعارض لأن كل واحد يقول أنا الذي في الملاك وأنا الصادق دونك ذاك يقول لا أنا دونك شك الأمر ما تعرضت واحدة من اللابرة لا ينمس الإدراك ومثل الآخرة لا يمكن تحمله يصير يعني الحد الواقع حتى أنتم قاعد تتفقون يعني على أنه واحد إباحة وواحد ماذا؟ حرمة أنتم صحيح إذا أنتم اضطربناها كما تقول لكن لا تتفقون اثنيناتهم على منوال ماذا؟ اثنيناتهم مثل حرمة أو اثنين طيب وإلا كما تقولون إذا دار عمك الحرمة وإباحة يقدم ماذا الحرمة الأشهر حرمة تقدم ففي مثل هذه الحالة إذا صار تعارض فقد تطبق أحكام بعض التعارض ما هي أحكام بعض التعارض؟ أنه يقدم الأقوى سنداً فالخلاصة هكذا صار أفرد من الأول متى ما دار الأمر بين عنوانين ثانويين فإن أخذنا وجود كلا من الاثنين صار المورد من موارد تباهم الملاكي فيقدم الأقوى ملاكاً وإن كان من حيث السند أضعف وإن أخذنا وجود الملاكي واحد صار المورد من موارد التعارض فتقدم أحكام فتطبق أحكام باب التعارض كما يقول والغالب في الأحكام في أدلة العناوين الثانوية وجود كلا الملاكين فهي الغلبة أنا ما أدري مين طلع العرض أنا ما أدري واقع أنا ما أدري هو أعرف لذلك بيصير بس الملاك في كليهما يقول ماذا الغالب موجود بس هذا بعد ما في كليهما مو بعد بل ثم انفتح بذلك حال توارد عنوان هذه الجهة لو دار الأمر بين عنوانين ثانويين مثل أو حكمين ثانويين مثل لا غرض ولا حرج والمثال تجيبه يكون توضع مثال البالوعة وإلا كان ما تبتهم شنو البحث هذا الشيخ رضوان الله علينا يقول ثم انقدح انقدح يعني شنو الترح هذا الترح لما سبق أنا ما أدري هذا ما ترح لما سبق فكيف يقول انقدح أنا ما أدري هم زين هذا ما في المحشر والجار هم ما في شيء يقول رضوان الله تعالى عليه يقول هذا الجهة الرابعة لا يقبل أنه لم تنقدح لم ينقدح حاله هذا ما تقدم مشكين رضوان الله تعالى عليه ثم انقدح بذلك حال توارد دليلي العارضين دليلي عنوانين العارضين الذي عرضا على التعدد الأولي مثل ما دليلي العارضين كدليل نفي العسر ودليل نفي الضرر مثلا وأنا مثلك مثال اتضح الحال شلون اتضح يقول فيعامل معهما معاملة المتعارضين طبيعي شو في تتعارض اذا ما كان تداخم ملاكي يعني لم نخذ وجود كلا المقتضيين لو لم يكن متى تداخم المقتضيين والا اذا كان متى تداخم كلا المقتضيين اذا نخذنا وجود كلا ملاكين لقطعا او باجماعين فيقدم ما كان مقتضيين اقوى ما كان ملاكه اقوى يقدم وان كان دليل اخر الذي ملاكه اضعف دليل ماذا من حيث السند يعني ارجح واولى من حيث السند ارجح واولى من دي غبا المهم هذا ماذا ملاك أقوى وقدم ما كان ملاكه أقوى ولا يبعد أن الغالب في توارد العارضين في توارد العنوانين الثانيين الغالب أنه تتراحم ملاكه أو تعارض أن يكون من ذاك الباب من ذاك الباب عن شنو من ذاك ويقولون يوم هذا إيه من ذاك الباب يا رب عم تتراحم الملاك أن يكون من لا يبدو غالب هذا أن يكون من بس تداخم الملاكي الذي يصير بسبب تدوث المقتضي فيه مع توارد العنوانين أو تداخم الملاكي يصير بسبب أن يكون من ذلك الباب بسبب تدوث المقتضي فيه لتبوز عن سبب تدوث المقتضي والملاكي مع توارد العنوانين لا من باب التعارض الغالب ليس من باب التعارض الذي باب التعارض شلون يصير تعارض شلون يصير من باب عدم تدوثه فإن التقويلات بيحتاج يا أخي ما يحتاج بك فقط المطلب لعدم إذا كان لعدم كان يقول بعدم واحدث ونبجر باع نعم ما شبه من باع عدم ثبوت الملاك إلا في أحدهما الذي في التعارض من الاسماء صفات الله في اعلان في التعارض حينئذ كما يضع الوالد والاول دون الثاني والحر يجلس عليه هذا حال نرجئه الى غد بحوله وقوته عز وجل والحمد لله رب العالمين.